بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، والمتنبين لكتاب الله يجد ذكر الصلاة وإقامتها ما يكاد ينفرد أبدا عن ذكر تزكية النفس والمال بالإنفاق مما رزق الله في وجوه الخير والبر. وعلى هذا الصنم نجد الآية الكريمة التي نحن بصددها، حيث قد ذكرت صفتين من صفات المتقين أسلفنا الحديث عنهما، وهما الإيمان بالغيب وإقام الصلاة، ثم تتم وصفها للمؤمنين بذكر صفة ثالثة هي قوله جل شأنه: ومما رزقناهم ينفقون. وقد وردت مادة رزق في القرآن الكريم 23 مرة تدور حول 9 أوجه ذكرها أئمة اللغة ومنهم الدارمي. أول هذه المعاني أو الوجوه الرزق بمعنى العطاء، وذلك كما في هذه الآية التي نعرض لها: ومما رزقناهم ينفقون، أي من العطاء الذي نعطيهم يعطون. والمعنى: مما أعطيناهم يتصدقون. ومثلها قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ومثلها أيضا قوله سبحانه: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هذا عن الوجه الأول. أما الوجه الثاني من معاني الرزق فهو الطعام، ذلك كقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي كلما أطعموا من ثمرها قالوا هذا الذي أطعمنا من قبل. والوجه الثالث من معاني الرزق: الرزق بمعنى الغداء والعشاء خاصة، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي غداؤهم وعشاؤهم، ذكره الدامغان في الوجوه والنظائر. وأحسن ذلك وارجع إلى المعنى الأول أو يدخل تحت معنى العطاء. أما الوجه الرابع فهو الرزق بمعنى الشكر، كقوله جل شأنه: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم على النعمة التكذيب. والوجه الخامس الرزق بمعنى المطر، كقوله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، كذا قال الدامغاني. والذي أظنه أن الرزق في هذه الآية أعم من المطر، وإن كان المطر من أهم أسبابه، ولكن في مثل قوله جل شأنه: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، أقول نجد الرزق بمعنى المطر أوضح في هذه الآية التي ذكرناها. أما الوجه السادس فالرزق بمعنى النفقة، كقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على المولود له نفقتهن. والوجه السابع من معاني الرزق الفاكهة خاصة، كقوله سبحانه: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجب عندها رزقا، يعني بذلك والله أعلم بمراده فاكهة الشتاء والصيف كما قال المفسرون. والوجه الثامن الرزق بمعنى الثواب، كقوله سبحانه: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، أي أعد الله له ثوابا. والوجه التاسع الرزق بمعنى الجنة، كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى، اي ما ادخر لك الله جل شأنه في الآخرة من النعيم هو أفضل وأبقى. هكذا أخص الدامغاني وجوه هذه المادة واستعمالاتها في القرآن الكريم. ثم نشير إلى آية من القرآن ورد فيها الرزق بمعنى النبوة، وذلك كما قال الله جل شأنه على لسان شعيب وهو يخاطب قومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. فالرزق الحسن الذي فضلهم به شعيب هو النبوة. يقول البيضاوي: الرزق في اللغة الحظ. وأما أبو حيان فيقول: الرزق العطاء، وهو الشيء الذي يرزق. ونحن مع أبي حيان في أن للرزق معنى عاما تندرج تحته كل المعاني التي عددناها نقلا عن الأئمة، وذلك المعنى العام هو الغطاء. أما بقية المعاني الأخرى من الطعام والغداء والعشاء والشكر والمطر والنفقة والفاكهة والثواب والجنة، كلها أنواع من الغطاء يدل بعمومه عليها وتفصل هي بخصوصها أنواعا من العطاء العام. هذا العطاء الذي نفسر به معنى الرزق أعم من أن يكون عطاء من الله بغير سبب ظاهر، أي عطاء بحسب الأسباب الظاهرة وكل من عند الله. ولقد ورد الرزق بمعنى العطاء مسندا إلى البشر في كتاب الله العزيز، وذلك قوله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وكذلك في قوله جل شأنه: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ومن الرزق قدرات كاملة في أفراد الناس رجالا ونساء، ومن الرزق استجابة الناس لهذه القدرات. وفي هذه المفاهيم تفاوت يذكرنا بقوله جل شأنه من سورة النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. رزقنا الله وإياكم فهم الكتاب والعمل به، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.